الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم المسلم على سوم أخيه؟ الجواب: اعلم أن السوم لا يخلو من حالتين، إما أن يستقر وإما أن يستمر. فإذا كان الناس لا يزالون مستمرين في السوم فليس الزيادة في هذا السوم المستمر بمنهي عنها. لكن إذا استقر السوم ووقف على أخيك وتمم له البائع وقال وصلتك السلعة أو جاءتك السلعة، فقد تم السوم وانقطع، فكونك تسوم بعد هذا لا يجوز. فالسوم على السوم المنهي عنه إنما هو السوم المستقر الذي انقطع، لا السوم المستمر الذي لا يزال.